بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وما زال الكلام في الإجارة، والامتناع الشرعي كالحسي، فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة، ولا حائض لخدمة مسجد، وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح. بدأ اليوم الكلام في قاعدة شرعية مهمة. أحيانا نريد أن نفعل عقدا من عقود الإجارة، ولكن يوجد مانع حسي. فمثلا لو كانت الأرض مغصوبة، فهل أستطيع أن أؤجرها؟ طبعا لا. لو كانت الأرض أو البيت كان مسكونا ومؤجر أجار سابق، فهل أستطيع أن أؤجره أجار لاحق؟ لو كان البيت لا يمكن السكنى به، فهل يمكن أن أؤجره للسكنى؟ كل ذلك لا يصح. لماذا؟ لأن الغاية من الاستئجار أن أنتفع بما استأجرت من أجله. والآن وضع معنى حسي، طيب هنالك معنى شرعي، كيف يكون ذلك المعنى الشرعي؟ المعنى الشرعي في هذه المسألة نأخذ فيها بعض الأمور. الآن الشيخ أعطانا مثال لطبيب أسنان، مثلا دخل إليه بعض الناس وقال: اقلع لي أسناني وهذه أجرته. هل يصح لطبيب الأسنان أن يقوم بهذا العمل؟ لا، لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن الاستئجار على قلع سن صحيحة حرام. حرام أن تقلع، كما لو قال له اقطع يدي مثلا ولك كذا وكذا. هذا الطبيب أليس عنده عقل عندما يفكر؟ واحد قال له اقلع عيني، اقطع لساني، اقطع أصابعي مثلا، اقطع رجلي. في بعض الأماكن قالوا حتى في الطب يحدث تشويه لبعض الأشخاص من أجل أن يقوموا بعمليات التسول في العالم، في يوجد، ومن أراد أن يذهب إلى مكة ويجد بعض الناس الذين يأتون أشياء، عمليات عكس العمليات التجميلية تماما، يعني عمليات تشويهية. ممكن؟ ممكن. فهذا الأمر حرام إذا استأجر الإنسان على شيء. أحيانا شكله حرام لكن حقيقته حلال. مثلا لو نظرنا إلى الحديث النبوي الشريف في لعن حامل الخمر، فالنبي عليه الصلاة والسلام لعن بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه. في حالة من الحالات الحمل صحيح ونأخذ عليه إجرة. ما هو؟ الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر معه عمال، دخل إلى مستودع فوجد فيه خمرا، قال للعمال: احملوا هذا الخمر وأريقوه ولكم عليه أجرة. الآن هذا الحمل صار لأي شيء؟ لإنكار منكر، وليس الحمل من أجل أن ينتفع الناس بالخمر، بل الحمل هنا لإزالة الخمر. انعكست المسألة. القلع، أصل قلع السن حرام إلا إذا قال بعض الأطباء إن قلعها هو الذي ينهي المسألة من الألم، والألم شديد، فنحتمل أخف الضررين، قلع أم استمرار الألم، أو قلعه. مثل هذا الأمر عندنا الأعضاء السليمة، واحد قال له اقطع اليد، قطع اليد حرام، لكن هل يتصور قطعها حلال؟ نعم يتصور. لو كان الإنسان سارق مثل ما تفضل الآن، سارق وأردنا أن نقيم عليه الحد، فاستأجرنا الإنسان إنسانا ليقطع الحد، سواء كانت الكلفة على الجاني أو كانت في على الإمام. مثلا في هذه الحالة قطع اليد جائز أم لا؟ جائز لأننا نقيم حدا من حدود الله عز وجل. كذلك أحيانا التيمم مع وجود الماء لا يصح وحرام، لكن الماء موجود وعلى الماء ثعبان أو أسد أو حية كبيرة جدا يخاف منها، فإذا اقترب فعند ذلك يؤدي إلى الهلاك. صار في مانع الآن، في مانع حسي مانع شرعي، ترى فإنه انتقل إلى مسألة أخرى، عند ذلك ينتقل إلى التيمم. أحيانا يرى ماء اليوم في الجيش ويوجد حقل ألغام، هل فلنقول ادخل الآن إلى حقل الألغام؟ طبعا لا. إنسان له رجل مقطوعة والرجل الثانية، الأصل في لبس الخفين أنه يلبس خفين، طيب هذا ما عنده غير رجل واحدة، هل يلبس خف واحد ويمسح عليه؟ نعم يلبس خفا واحدة ويمسح عليها. صار أظن يعني المسائل واضحة. والامتناع الشرعي كالحسي، فلا يصح استئجار لقلع سن صحيحة، كذلك ولا يصح استئجار يعني حائط، قال ولا حائض لخدمة مسجد. الأصل أن المرأة الحائض لا يحق لها أن تدخل المسجد، فيترتب على يعني استئجار عدم استئجار. أنا الآن عندما أستأجرها ثم إذا أرادت أن تدخل قالت حائض لا يمكن أن أدخل، فهي إذا أرادت أن تأخذ الأجر في مقابل العمل، وإذا أرادت أن تدخل فهي ممنوعة من الدخول، فماذا تفعل؟ الأصل قلنا الاستئجار في أيام الحيض لخدمة المسجد لا يجوز. أما لو كانت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقم المسجد، وعندما توفيت واستفقدها النبي عليه الصلاة والسلام فكان قد دفنت يعني توفيت ودفنت، بعد ذلك سأل عنها فقالوا إنها ماتت، قال هل آذنتموني يعني أخبرتموني؟ لا تقول لها شأن هذه، شأنها عظيم عند الله عز وجل، ولو كانت هذه نكرة في المجتمع في نظر الناس لكن لها قيمة، وهذا من اهتمام النبي عليه الصلاة والسلام بأفراد الناس مهما كان. هم ربما كان النبي عليه الصلاة والسلام في قيلولة، كان في شيء لم يحب أن يزعجوه، بل أراد أن يبلغوه من أجل أن يصلي عليها، وذاب إلى قبرها فصلى عليه. إذن هذا اهتمام من النبي عليه الصلاة والسلام. ولا حائض لخدمة مسجد، في حالة الحيض لا يمكن أن تدخل إلى المسجد، سواء أمنت التلويث أم لم تأمن التلويث، المرور شيء الخدمة تحتاج إلى بقاء في المسجد، أما المرور جائز. الله قال ولا جنبا إلا عابري سبيل، الجنابة ما فيها تلويث الأصل، أما الحيض إذا كانت حتى المرور ولا تأمن التلويث فهذا حرام. كان يعني الاحتياطات بالنسبة للنساء تختلف باختلاف العادات والبلاد، فالاحتياطات إذا كانت شديدة جدا عند ذلك لا بأس بهذا الأمر. قال وكذا منكوحة لرضاع أو غيره، امرأة مزوجة، المرأة المزوجة مشغولة بخدمة سيدها، فهل تستطيع أن تؤجر نفسها من أجل أن ترضع أطفالا أو أن تحضنهم؟ هذا مثلا أو غيره، افترض حضاني مثلا، هذه مسألة تتوقف على إذن الزوج، إن أذن الزوج جاز وإن لم يأذن إذن مطلقة هكذا نقول لا تصح، إذن لا بد أن تكون هذه المرأة مأذونة من قبل زوجها. قد يقول قائل الإرضاع ما له علاقة، يعني قد ترضعه في وقت عمله، ولو كان هذا في وقت عمله فإنه ربما يدخل عليها بعض الناس أو هي تريد أن تخرج إلى من ترضعه، على كلا الأحوال هذه الأمور تحتاج إلى إذن من الزوج. وكذا منكوحة لرضاع أو غيره بغير إذن الزوج في الأصح، والذين قالوا بصحة هذا قالوا محل النكاح غير محل الرضاع، ولكن للزوج حق في فسخ ذلك العقد لو قامت به. قال بعد ذلك ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة. إجارة الذمة تختلف باختلاف حاجات الناس، فلكل واحد منكم من طلاب العلم يرغب أحيانا في وقت ما أن يذهب إلى أهله، فيذهب إلى شركة طيران مثلا فيقطر مثلا بطاقة طائرة، وهذه بطاقة طائرة إجارة ذمة وليست إجارة عين، وبعد ذلك قد يحدد مثلا وقتا معينا. في الوقت المعين هل يجوز تأجيله إلى وقت آخر؟ أنا مثلا صار عندي مشكلة، عندي مادة أريد أن أقدمها، ذهب إلى قالوا من الممكن أن نؤجل لك إلى الأسبوع القادم، هذا التأجيل جائز أم لا؟ إجارة ذمة، أنا دفعت الأجرة سلفا واستأجرت الطريق، ولكن بقي لي أن أستوفي الذمة مثلا في وقت ما، فطلبت منهم التأجيل، هذا التأجيل جائز؟ جائز. ويجوز تأجيل المنفعة في إجارة الذمة، كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا، نظر كم يحتاج إلى أن يصل إلى مكة المكرمة، يحتاج إلى أسبوع، والآن وقت مبكر قبل شهر، فألزمهم في تاريخ معين. يعني إذا أطلق في مشكلة أن يقول أول رمضان، النصف الأول من رمضان كله اسمه أول رمضان، إذا لابد لو قال غرة شهر واحد اثنين ثلاثة، اليوم التحديد أدق صار، اليوم يستطيع أن يقول لك مثلا شركة الطيران في يوم الاثنين الساعة 7 صباحا و20 دقيقة، إلى هذه الدرجة يدققون في هذه المسألة، هذا شيء جيد وهذا موافق للشرع تماما. كألزمت ذمتك الحمل إلى مكة أول شهر كذا. الآن انتهينا من إجارة الذمة، ننتقل إلى إجارة المنفعة، عين لمنفعتها. ما معنى عين لمنفعتها؟ نستأجر بيت للسكنة، سيارة للركوب، شاحنة لحمل البضائع إلى غير ذلك، هذه إجارة عين لمنفعة مستقبلة، منفعة مستقبلة. الآن أنا أريد أن أستأجر بأغراضي، قد الأغراض تزيد وقد تنقص، ما هي الأغراض التي تريدها؟ ليست مضبوطة، الآن اضبطها أولا وبعد ذلك اعقد عليها، هذا شيء. الشيء الثاني، البيت الذي عندك الآن وتريد أن تؤجره، والله أنا أجرته لمحمد سيفرغ البيت في أول السنة أؤجرك إياه، عد بالأجرة لا بأس، وعد بالأجرة لا بأس، أما أن تؤجره وما يدرك أن البيت سيبقى أو أن البيت سيغصب أو أن البيت سيهدم أو أن البيت صحيح، هذا الأمر لا يصح. فأنت بالنسبة إلى العين المستقبلة إجارة بيت لوقت مستقبل هذا لا يصح. أما الآن تريد أن تؤجر البيت، ما عندنا مانع، الآن البيت موجود والمؤجر موجود والمستأجر والصيغة واتفقنا على الأجرة، هذا ما في خلاف. يجوز في حالة واحدة، أنا أجرت بيت في عام 2007 لشخص، في الشهر السادس السابع الثامن في أي شهر جاء إلي وقال أنا أريد أن أستأجر العام 2008، هل يمكن؟ من المستأجر الآن؟ هو مستأجر في عام 2007 هو، وأحب أن يستمر في عقده بنتهي في 2007 تمام، جاء قبل شهر شهرين ثلاثة قال أنا أريد الاستمرار، في مشكلة؟ هذه الحالة مستفتان من أننا لا يجوز لنا أن نؤجر عين لمنفعة مستقبلة، لأننا ربما لا نضمن التسليم، أما الآن والتسليم حاصل والشخص معروف والبيت معروف وكل الأشياء المؤجر والمستأجر والأجرة، ربما نتفق على أجرة جديدة قبل انقضاء المدة إذا كان لسنة قادمة، وهذا ما يفعله كل المستأجرين اليوم مع المؤجرين. فلو أجر السنة الثانية لمستأجر الأولى قبل انقضائها جاز، هذا العلة اتصال المدتين مع بعضهما البعض مع اتحاد المستأجر، لأنه عندنا يجوز أصلا لو ابتدأ العقد فقال أجرتك الدار لسنتين يصح أم لا؟ يصح. 5 سنوات يصح أم لا؟ قالوا ما دامت العين من الممكن أن تبقى يصح إجارتها، أما إذا كانت لا تبقى، عين لا تبقى إلا سنة واحدة، يعني مثلا قدروا خيام مثلا في ميناء لنفترض هذه الخيمة أنها تؤجر تعيش 3 سنوات، هل يمكن إجارتها 5 سنوات؟ لا، في السنة الرابعة لن تكون هذه الخيمة، الثالثة. إذن لا بد من، أما هذا البيت قالوا إن البيوت لو كانت بنيت من حجر أو طين مثلا فقد تستمر إلى 100 سنة. لذلك يعني أجار ما دام يتوقع أنه يبقى مدة تعيش فيها غالبا فإنها تؤجر. ومن هنا حتى أخذ القانون يعني من الناحية الشرعية كم تبقى هذه البيوت، ولذلك من الممكن أن يجعلوا حدا دون بقائها، فإذا اتفق الناس على الأجرة لمدة ودفعت الأجرة فإن ذلك جائز. فلو أجرت سنة ثانية، يعني ما دامت المدد التي يمكن أن تتصل مع بعضها البعض جائزة، لكن بشرط بقاء العين، يعني بقاء العين غالبا. ويجوز كراء العقد. ما معنى كراء العقد؟ هذا الكراء كان سابقا موجودا، يعني النوب يسموه، يعني كانت الدواب قليلة والناس كثر والفقر موجود، ولا يستطيع الإنسان أن يمشي من هنا إلى مكة دفعة واحدة، فأحيانا يستأجر 3 دابة أو 4 أو 2. معنى ذلك في عندهم طريقة المناوبة، يعني كل واحد يركب 4 ساعات بينزل آخر بيركب 4 ساعات، يعني عم يمشي 8 وبيركب 4، بيمشي 8 لو كانوا 3 مثلا، المشي 8 ساعات والركب 4 ساعات. الآن علاقة هؤلاء 3 مع من؟ مع صاحب الدابة. فمعنى هذا أنهم يركبون، فكل واحد منهم يركب يعني يعقب صاحبه ويركب في موضعه تماما. وهذا من العدل. أحيانا إذا استأجرنا سيارة وخرجنا فيها، بعض الناس ربما يرى أن بعض الأماكن فيها أفضل، ما كانت إجارة سيارة، كبنا 4 سيارة مثلا، لا تتصلب وأنا ما بعد إلا على الكرسي الإداماني وعلى اليمين وقدام، لا تتصلب. الشيء الجميل من العدل أن يقوم بعض الناس، وهذا يشير إليه طلاب العلم، يعني هذا ليس والله كرم أخلاق منهم، لا، هذا مما يجب عليهم. أنت الآن استأجرت جزء من هذا الباص، إيه لا أنا ما بعد إلا وراء الشوفير قدام كذا، لا هذا خطأ. لذلك من الممكن أن يحدث تبديل، ولا الذهاب بالإياب بكذا، إلا إذا رضي كل واحد منهم بمكانه فهذا شيء جيد. لذلك رأينا أحيانا بعض الناس الصلحاء على مستوى سيارة بسيطة أنهم كانوا يتنقلون، يعني كل مرة إلى مقعد معين، قل الوسط أحيانا تتضايق، لما لو كانت الحمل عليكم يعني يصير سهل، كل مرة ينتقل إلى مكان آخر. وهو أن يؤجر دابة رجلا ليركبها بعض الطريق أو رجلين ليركب هذا أياما. شلون رجل يركبها بعض الطريق؟ قل أنا معي دابة وأنا أريد الحج، لكن أحتاج أيضا إلى نفقة، من يساعدني في هذه النفقة؟ فأجرت واحد معي فأنا أركبها باعتبار مالك وهو يركبها باعتبار مستأجر، لكن له الحق في نصف الطريق. اتفقنا على طريقة في المناوبة بحيث يكون العقل يعني يسمح في ذلك، يقول والله امشي 3 أيام، انت 3 أيام بهلك، وبعد ذلك تركب 3 أيام، لماذا؟ إذا هنالك طريقة في المناوبة من الممكن أن تتفق بحسب العادات والإلف والطرق والنهار والليل إلى غير ذلك. قال ليركب هذا أياما وذا أياما ويبين البعضين ثم يقتسمان، طبعا بيقتسموا الأجرة مثل ما بيقتسموا 2، من الممكن يقتسموا 3 أو أكثر. فصل. يشترط كون المنفعة معلومة. أنا عندما أريد أنا عندي بيت لها أجرك، أين هذا البيت؟ كم غرفه؟ ما مساحته؟ من أي شيء بني؟ ما منافعه؟ ماذا يوجد فيه من أمتعة؟ في أي منطقة يكون؟ يعني بعض الناس بيمزحوا أحيانا، بيعطيك عنوان وبعدين منطقة راقية كثير، يعني بعدين بيقول له شرقها 5 كيلومتر، بيصير الكلام أنه والله عندك ساحة أبو رمانة ما بتايلة صارت عيش الورور مسألة نعم. ولذلك هذه من الأخطاء التي يعني حتى للأسف يعني بعض من يتصدى اليوم تحت اسم طلاب علم، يعني يبدأ عمله بالكذب، وهذا لا يجوز. الاستئجار كما يقول إلى أماكن في مكة يقول لك 100 متر، لكن الساعة 100 متر ما زلت في ساحة الحرام. يعني هذا الكلام، لذلك لا بد من التحديد. بعض إخواننا في بعض البلاد يحملون أمتارا، يبعد عن الحرام كذا، يحمل المتر. إخواننا بماريز يحمل المتر تمام، لو زاد مترين يقول لا أنت مخالف للعقل، تكاتف في العقل، ويعين له الطريق. من أي طريق؟ يعني قد يكون الطريق الموصل إلى إليه من طريقين أو ثلاث، من الطريق كذا مسافته كذا، وهذا حق، معه عاجز معه كذا يريد، ودفع ثمنا غاليا أجل أن يكون المكان قريب. فهذه المسألة ينبغي أن تكون المنفعة معلومة من كل الجهات، فيعين له المساحة، يعين له القدر، يعين له ماذا يوجد فيها من الأشياء. أبدا كما يقول يعينها صفة وقدرا، يعني وعينا، ما ترك فيها شيء على الإطلاق، سواء كانت إجارة عين أو كانت إجارة ذمة. هذه المسألة أحيانا تقدر بزمان، وأحيانا تقدر يعني عمل. ما معنى بزمان أو عمل؟ أنا بالمصالح، أنا بدي نجار يشتغل عندي يصلح لي الأبواب، في عندي أخي تصليحات بيجيب لي عدتك وتعال كل يوم تشتغل عندي 8 ساعات، ما لك علاقة، في عندي أعمال تعمل العمل الطبيعي في البيت كل يوم كم تريد أجراء. هذا التقدير العمل استئجار بأي شيء باليوم، تشتغل عندي كما يفعل النجار مع صانعه. ويجي الصانع أقول له أنا اشتغلت لك اليوم طلعت من رقبتي مثلا 5000 أعطيتني 500 ورقة، هذا الكلام مرفوض. أنت تعمل عندي من الساعة 8 إلى الساعة 4، إلى وقت غداء نصف ساعة مثلا، اتفقوا على هذا، كل يوم أجرته 300 ليرة، اتفقنا؟ قال اتفقنا. هذا يسمى إجارة بأي شيء؟ إجارة بدن، عم يستأجره باليوم أو بالساعة أو بالأسبوع أو بالشهر، ممكن كل ذلك، أو بالسنة، كما نستأجر البيوت أو بالموسم. أنا مثل موسم الحج في مكة، كم حج في؟ ما جلس، إجاء قبل يومين ثلاثة، تأخر يومين ثلاثة، المهم هذا الموسم لا يمكن أن يوجد غيره. بمدينة في عدة مواسم، لذلك ما بيقول له موسم، ماذا يقول له؟ كم تريد يوم؟ يومين؟ ثلاثة؟ أربعة؟ اليوم بكذا، يبدأ اليوم في عرف أيضا، في بعض المناطق تبدأ اليوم في الساعة 8 صباحا، يبدأ اليوم في الساعة 3، يعني كل ما جلست، لو جلست نصف ساعة بعد هذا الوقت معنى ذلك أنت تريد اليوم الذي بعده، فعليك أن تفرغ بالساعة كذا. التسليم والاستلام متفق عليه، وهذا في نظام فندقي اليوم في العالم، أن الإنسان إذا جلس مثلا ساعات أو لحظات بعد هذا الوقت يعتبر بالمشافي موجود، هذا بالنسبة للأسرة إذا أخذ أي جزء من اليوم يعتبر آخذا لليوم بالكامل. ثم تارة تقدر بزمان ما دام معروف، المسألة ليس فيها مشكلة، ثم تقدر بزمان كدار سنة، وتارة بعمل كدابة إلى مكة. أخي أنا بدي إياك توصلني إلى مكة بأي شيء، بيحدد أحيانا بتاكسي، والله بسيارة جيمس، ميكروباص، بباص، حدد النوع، طائرة، قطار، حدد النوع، هذا عمل أن توصلني إلى ذلك المكة. أما بالنسبة للساعات، اليوم من الممكن أن يقول لك أنا أوصلك، لكن بتوفيق الله عز وجل الطائرة تحتاج إلى ساعتين، القطار يحتاج إلى يوم، السيارة تحتاج إلى حوالي من 24 ساعة إلى 48 ساعة، لا ندري ماذا يحدث. هذا في الغالب، لكن ليس ملزم بهذا، وإنما ملزم بأي شيء؟ بإيصالك إلى مكة. خياط تقول له خذ هذه قطعة من القماش واجعل لي فيها جاكيت، قلابية، جبة، إلى غير ذلك. عندما ينهي الجبة ماذا تعطيه؟ تعطيه مثلا أو أديت له الأجرة، لكن المهم أن تستأجرته على عمل معين. لكن هل يجوز الجمع بينهما؟ هذا بتصير بالمصالح كثير. الناس اللي يشتغلوا جاهز مثلا، ناخذ نجار في الابواب الجاهزه، يقول له انت اذا ما بتكبس كل يوم 50 باب انا ما بوفي. يعني هذا اذا كان فعلا العمل يحتاج الى هذا الوقت وقام به، باخر النهار طالع له 50، معنى ذلك انت نايم ما في شيء، أما بين له عذر يا أخي أنا على أعمل عنده وهذا الأمر يحتاج إلى الشلة والشلة يحتاج إلى كهرباء والكهرباء مقطوعة ماذا أفعل؟ أستوفي الأجرة أم لا؟ يعني من حيث المحاسبة على التقصير له أن يحاسبه، أما أن يأخذ العدد إما أن تستأجره على عدد وإما أن تستأجره على يوم، الباب بكذا أو اليوم بكذا هذا. أما أستأجر والله بلاط اليوم 200 ليرة، ليش ما ساويت 5 أمتار؟ يا أخي اليوم في عندي تغليق، في عندي كذا، في عندي أصأصة، في عندي كذا، في عندي ياسر، في عندي فرش رمي، يعني من الممكن يتكلم معه أي أشياء، لا لازم طالع كل يوم 5 أمتار. كنت استأجرني على المتر، من الممكن أن أستأجر على المتر. فكل مسألة يا ترى لو جمع ما بين الأمرين قال له أن تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم، هذا لا يجوز. ننفرق الآن قبل أن نبدأ بشرح هذه المسألة، ننفرق. أنا بكرة مسافر، طائرتي الساعة 2 بتلحق لي خياطتها بنطرون هالقميص هالكذا، إذا ما لحقت أنا مالي مصلحة فيه لأني أنا مسافر. عندك فراغ؟ قال عندي فراغ، اتكلنا على هذا. ما إنما استأجره على خياطة هالقميص أو ما استأجره يوم ومدة، وإنما قال له أنا على جناحي سفر، بكرة العيد بتلحق لي بدي ألبسه بعيد، إذا بدك تسلمني إياه بعد عيد ما بدي، صحيح؟ هذا أمر واضح. أما أن يجمع ما بين الأمرين معا، كيف الجمع ما بين الأمرين؟ جاء بخياط أو بلاط أو نجار أو كذا فقال له، نعطي مثال على خياط الآن، أن تخيط لي هذا الثوب في هذا اليوم. إذا ماذا جمع؟ جمع ما بين اليوم استأجره على القطعة وعلى اليوم في آن واحد، هذا لا يجوز. السبب في ذلك نأخذ مسألة مسألة. الآن لو انتهى من خياطة الثوب، العمل كان من 8 صباحا إلى 8 مساء، انتهى بالساعة 12 من خياطة الثوب، قال له هاي الثوب تبع، قال له أنا مستأجرك بنهار خذ ثوب ثاني، ماذا يقول العامل؟ أنت استأجرتني لثوب واحد مو لثوبين، صحيح؟ طيب يريد أن يذهب من عمله يقول أنا مستأجرك بنهار، طيب استئجار بنهار بدون عمل بصير تنازع. إذا نتفق مع بعضنا على أي شيء، طيب قال له استأجرتك بنهار، استأجره بنهار وخيط له جبة، طلعت الجبة كلها من على كمامها، قال له تعال بكرة خيط لي كمل لي كمامها، قال له لا أنت مستأجرني يوم واحد ما لك مستأجرني أكثر مني، وأنا ما قصرت أبدا معه. ممكن؟ ممكن. هذه المسألة هامة جدا، لذلك قال الفقهاء حتى يتم العمل أو حتى لا يصير الخلاف على الوقت إذا انتهى العمل، قال نستأجره بأحد الأمرين فقط. بأي شيء؟ بأحد الأمرين، إما أن نستأجره باليوم أو أن نستأجره بالقطعة. لكن المشكلة أن الناس غالبا ما بقي فيهم ذمة، تستأجره باليوم بيضيع وقتك، استأجره بالقطعة بيشمل بالقطعة، بتصير القطعة يعني ليست منضبطة، هذه لها مشكلة وهذه لها مشكلة. لكن تعود المسألة إلى مسألة الأمانة، الإسلام يضع الأمانة أولا وبعد ذلك يضبط الأمور. فلو جمعهما ماذا جمع؟ جمع ما بين الوقت وجمع ما بين القطعة، فهذا قال لي أخيطه بياض النهار، يعني دور 8 ساعات النهار مثلا، لم يصح في الأصح، ويقدر تعليم القرآن بمدة أو تعيين صور. هذا الكلام يحتاج أيضا إلى بحث. نقف هنا إن شاء الله ونتابع، والحمد لله.